بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق أن قسم شيخ الإسلام رحمه الله الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف إلى ثلاث طوائف، وهم أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأهل التخيل هم الفلاسفة، وهؤلاء أيضا فريقان، منهم من يقول إن النبي بل الأنبياء لم يعلموا الحقيقة أصلا فاتهموهم بالجهل، ومنهم من يقول إنهم علموا الحقيقة ولكن كتموا فاتهموهم بالخيانة. ثم قال رحمه الله: وأما أهل التأويل، وأهل التأويل هم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا، ولكن أراد يعني بهذه النصوص التي فيها الصفات أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. ما شاء الله، يعني الحق بعقولهم في أي باب؟ في باب خطير العقل ليس له فيه مجال أصلا، في باب صفات الله سبحانه وتعالى. يعني هذه النصوص يقولون إن الرسول لم يقصد بهذه النصوص أن يعتقد الناس الباطل. طيب، هنا وقفة مع كلمة اعتقاد الباطل. اعتقاد الباطل عند هؤلاء هو الأخذ بظواهرها، هذا هو الباطل عندهم، الأخذ بظواهرها. إن الله سبحانه وتعالى له سمع، سمع، له بصر، بصر، الأخذ بظواهرها. وجه الله، الأخذ بظاهره. يد الله فوق أيديهم، الأخذ بظاهر النص أن الله سبحانه وتعالى له يد، وهكذا. أأمنتم من في السماء، الأخذ بالظاهر أن الله في السماء. الأخذ بالظاهر عند هؤلاء هو الباطل، فهم يقولون إن النبي ما أراد هذا الظاهر، ما أراد هذا الظاهر أن يعتقد الناس الباطل، هكذا يعتقدون. طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الظاهر، لأنكم تزعمون أن الأخذ بالظاهر باطل، بل عندهم الأخذ بالظاهر كفر، طيب ماذا أراد الرسول إذا ما أراد الظاهر من هذه النصوص، الظاهر المتبادر منها، ماذا أراد؟ قالوا إنه قصد معاني، قصد معاني أخرى. طب هذه المعاني الأخرى هل بيّنها؟ هل بيّنها النبي؟ قال لا، ما بيّنها. سبحان الله، وهل النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا من الدين بلا بيان؟ هؤلاء يعتقدون أن هذا الباب لم يبينه النبي، فأيضا رموا النبي بالكتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ما بيّن النبي هذه المعاني، طيب كيف طيب نبين هذه المعاني؟ قالوا تبين بالعقل، والنبي إنما أراد منا أن نجتهد لنكشف عن معاني هذه النصوص بعقولنا، فأدخلوا أقحم العقل فيما لا مجال للعقل فيه، ولذلك ظلوا انحرفوا. يقول رحمه الله: ولكن أراد أن ينظر فيعرف الحق بعقوله، ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته، ويعرف الحق من غير جهته، يعني وأن يعرف الحق وأن يأخذ الحق من غير جهة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، غير جهة الرسول. هذا الواقع، لأن هؤلاء المتكلمين من الجهمية إلى الأشاعرة لا يعتمدون على النص في هذا الباب، على النقل، وهذا معنى أنهم لا يأخذون العلم والهدى من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في أحاديث النبي أنها أحاديث أحد تفيض. قال رحمه الله: وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، يعني من تشبه بهم ودخل معهم في شيء من هذه الأصول الفاسدة وهذه اللوازم الباطلة. يقول: والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية، يعني هذه الفتية الحموية، هذه الرسالة الحموية، إنما القصد منها الرد على أي طائفة؟ على طائفة أهل التأويل، على طائفة أهل التأويل. يقول رحمه الله: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، هم هؤلاء يعني المتكلمين، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء. إذ كان نفور الناس عن الأولين، من هم؟ الفلاسفة، الفلاسفة أهل التخيل، الناس تنفر عنهم بخلاف هؤلاء. فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع، كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هذه من الكلمات المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف المتكلمين: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لا للإسلام يعني لا للدين الصافي الصحيح النقي نصروا، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويعتمدون على قواعد باطلة وعلى أصول فاسدة، كيف ينصرون الإسلام وهم لا ينطلقون من الإسلام أصلا، وإنما ينطلقون من عقولهم قواعدهم. ولا للفلاسفة كسروا، لأن الفلاسفة في الحقيقة استطالوا عليهم، لأنهم يلتقون مع الفلاسفة في الاعتماد على القواعد العقلية. فلما كان هذا الملتقى وهذه القاعدة عند الفريقين المتكلمين والفلاسفة، الفلاسفة استطالوا عليهم وغلبوهم في أشياء وكسروهم في أشياء، ما استطاعوا أن يغلبوا وأن يكسروا الفلاسفة كما سيأتي الآن، كما سيأتي أمثلة على هذا. يقول رحمه الله: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. ما موقف، هنا السؤال حتى نفهم هذه القضية، ما موقف الفلاسفة من نصوص المعاد؟ يعني النصوص التي فيها إن الله عز وجل يحيي الموتى ويبعث الأجساد ويحشر الناس يوم القيامة ويحاسبهم، هذه نصوص المعاد، ما موقفهم؟ التأويل، التأويل. يقولون إن المراد بالبعث والنشور هو بعث الأرواح فقط دون الأجساد، لأن الأجساد لا تبعث، وإنما هو اجتماع الأرواح، بعث الأرواح فقط. طب هذه الأجساد؟ قال: ما تبعث، أصبحت ترابا، أصبحت عظاما، كيف تبعث؟ ما تبعث هذه الأجساد، وإنما الذي البعث يكون للأرواح فقط. ثم ذهبوا إلى كل نص من النصوص التي فيها إن الله يحيي الموتى ويبعث الموتى وكما بدأنا أول خلق نعيده، وهذه الآيات كلها وأولها، اشتغلوا فيها بمعول التأويل، تأويل. طيب، طبعا هذا يعني كفر لا شك، القول هذا القول هو قول المشركين، يعني إنكار البعث هو في الحقيقة هذا إنكار للبعث ولكن بطريقة ملتوية. يعني هذا هو موقف الفلاسفة من نصوص المعاد. المتكلمون ما موقفهم من رأي الفلاسفة هذا؟ المتكلمون كفروا الفلاسفة بهذا، كفروا، سبحان الله، المتكلمون المعتزلة والشعرية كفروا الفلاسفة بهذا. قال: كيف أنتم تأولون نصوص المعاد؟ نصوص المعاد واضحة صريحة ما فيها تأويل، كيف تأويلونها وتشتغلون فيها بمعول التأويل وتعملون العقل فيها؟ هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فإنه كافر. فرد عليهم الفلاسفة وقالوا: إذا كنتم أكثرتمونا بتأويل ما في نصوص المعاد، نصوص المعاد، فإن الكفر يلزمكم أيضا بتأويلكم في نصوص الصفات. يعني كما تقول العامة: نحن في الهوى سواء. نحن تأولنا نصوص المعاد، وأنتم أيضا أنتم أشد، أنتم تأولتم نصوص الصفات، فهل هو حلال لكم أحرام علينا؟ الله المستعان. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا إلزام لهم وإحراج شديد لهم، وهذا معنى قوله رحمه الله: ولا للفلاسفة كسروا. ما كسروا الفلاسفة، بالعكس الفلاسفة كسروه، خاصة في هذا الموضع. يقول رحمه الله: فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل المعتزلة والمتكلمون يقولون للفلاسفة: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه، وقد علمنا فساد الشبه في زيادة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فقالوا لهم، نعم هذه النسخة، فقالوا لهم، لا هنا فقال لهم عن الفلاسفة، الفلاسفة قالوا: الفلاسفة الذين لا يؤمنون ببعث الأجساد قالوا للمتكلمين هذا الكلام، قالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. نعود، هذا كلام المتكلمين وليس كلام الفلاسفة. الفلاسفة يقولون للفلاسفة: نحن نعلم بالاضطرار، يعني علما ضروريا قطعيا يقينيا، أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، لأن معاد الأبدان هذا هو الذي يكفر به الفلاسفة. فالمتكلمون يقولون لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. طيب إيش الشبه التي تمنع من معاد الأبدان؟ هذا عند الفلاسفة. قال المتكلمون: وقد علمنا فساد الشبه، فساد الشبه المانعة منه، يعني أي شبهة تمنع من هذا المعاد فإنها شبهة فاسدة. هذا كلام من؟ المتكلمين للفلاسفة. وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني إذا كان هذا هو جواب، لاحظوا، إذا كان هذا هو جواب المتكلمين على الفلاسفة فالرد عليهم في تأويلهم للمعاد، طيب أهل السنة الآن ماذا يقولون؟ يقول: وأهل السنة يقولون لهؤلاء، وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني من؟ المتكلمين: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. إذن إذا كان نصوص المعاد لا يجوز تأويلها، فنصوص الصفات من باب أولى، لأنها أكثر وأعظم. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، نظروه عليه لما جاء ذاك الخبيث المشرك وفي يده عظام، وفتها من النبي عليه السلام وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه، يعني يحيي هذه العظام؟ شفت مناظرة عقلية. فأنزل الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا من أعظم الإلزام والإفحام، إفحام قرآني، هذا من أعظم المناظرات. يعني إذا كنت تؤمن بالنشأة الأولى وبأنك خلقت من عدم، فيلزمك أن تؤمن بالنشأة الأخرى لأنها أسهل وأيسر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. إذن في مناظرات، في إنكار للمعاد عند المشركين، يقول النبي، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ سبحان الله، يعني الذي أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد كما أخبر به، أليس هذا تناقضا؟ هذا تناقض من المتكلمين. يقول رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم، يعني اليهود عندهم في التوراة صفات، بل إنهم كانوا يذكرون الصفات أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرهم، كذاك الحبر الحديث في الصحيحين الذي قال: يا محمد إن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والماء على أصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا وتصديقا لكلام الحبر. لو كان هذا من تحريف اليهود كما يدعيه المتكلمون، لو كان هذا من تحريف اليهود ومن تأويل اليهود ومن كذب اليهود، هل النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم عليه؟ سبحان الله. يقول: ما عابهم النبي قط على هذه الصفات وعلى ذكر هذه الصفات. يقول: بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الشيخ رحمه الله: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تؤول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، التأويل التوراة والقرآن، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. والثاني يعني تأويل نصوص المعاد. يقول الشيخ: تأويل نصوص المعاد يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول وهو تأويل نصوص الصفات أولى بالبطلان، كلاهما باطل، باطل عند الفلاسفة وباطل عند المتكلمين، ولكن من تناقض المتكلمين أنهم ينكرون باطلا وهم يقولون بأبطل منه، هذا من تناقضهم. ينكرون على الفلاسفة تأويل نصوص المعاد، وهم واقعون وغارقون حتى أذانهم في تأويل نصوص الصفات. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. يقول رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. الآن يعني المعركة الحقيقية والشرسة التي خاضها شيخ الإسلام مع أي صنف؟ مع أهل التأويل، نعم، ولا زلنا إلى اليوم. البلاء الأكثر والأعظم من هؤلاء المتأولة المحرفون. يقول رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. هؤلاء هم المفوضة الذين يفوضون المعاني والكيفية. ولاحظ هم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام وتلا آيات ولا يفهم معناه، ما يفهم المعنى. غضب الله عليهم، كلمة غضب هذه ما يعرف معناها، سبحان الله، مثل ألف لام ميم، يعني تكلم بنصوص فيها ذكر للصفات، هذه الصفات لا يعرف معناها، ولا جبريل يعرف معناها، ولا السابقون الأولون يعرفون معانيها، جهل. ولذلك المتأولون لما سمعوا هذا الكلام قالوا طيب إذا كان السلف لا يعرفون المعاني، نحن عرفنا المعاني بعقولنا فنحن أولى. ولذلك قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم. وقلنا إن هذه الكلمة مبنية على التفويض، على هذا التفويض. يقول رحمه الله: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، لأنهم فسروا الآية، شوف الغلط كيف، فسروا الآية باصطلاح حادف، لأن التأويل له ثلاث معاني كما سيأتي. المعنى الثالث من التأويل وهو التحريف وصرف النصوص عن ظاهرها، هذا حادث، هذا ليس في كلام العرب. فهم حملوا التأويل في هذه الآية الكريمة على هذا المصطلح الحادث كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. طيب، نقف عند هذه النقطة لأنها مهمة، وحتى يعني نأخذها إن شاء الله الدرس القادم برمتها لاتصال بعضها ببعض. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.